الغرام اللي حنعيش عليه، هندوب ونقول الكلام والحنين اللي بنحس بيه. ما خلاص ابتدينا ولقينا الغرام اللي حنعيش عليه، هندوب ونقول الكلام والحنين اللي بنحس بيه. حنعيش هنفتح بيبان الحياة لأوسع وآخر مدى، مفيش حاجة واحدة حتقدر تفرقنا يوم. هنعيش هنفتح بيبان الحياة لأوسع وآخر مدى، مفيش حاجة واحدة حتقدر تفرقنا يوم. ما خلاص ابتدينا ولقينا الغرام اللي حنعيش عليه، حندوب ونقول الكلام والحنين اللي بنحس بيه. انتهينا منه وخلصنا، صعب نرجع له ونقلب في القديم تاني. مين اللي ممكن يلاقي فرصة ويسيبها؟ دي الفرصة دي بالذات متفصلة عشان حنعيش حنفتح بيبان الحياة لأوسع وآخر مدى، مفيش حاجة واحدة حتقدر تفرقنا يوم. هنعيش حنفتح بيبان الحياة لأوسع وآخر خلاص ابتدينا ولقينا الغرام اللي حنعيش عليه.